بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 91 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الدرس على وجه الخصوص رقمه 14 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. كنا بالأمس في قراءة ماتعة نافعة في تاريخ القراء، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه بعضهم عن بعض، ثم التابعين ومن بعدهم، كلها في تسلسل تاريخي. ويعني اجتهد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في جمع ما تيسر له من هذه المراحل، وهي الحقيقة جديرة بالدراسة والعناية. ولا شك أن العلماء حتى في وقتنا المعاصر علوا بهذا الموضوع، وهو يسمى بتاريخ القراء أو تاريخ القراءات. نعم، في هذا كتابات وبحوث معاصرة، ومع ذلك الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد عناية، يعني إفادة مما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى وغيره. اليوم نقرأ نوعا جديدا في كيفية التحمل، يعني أخذ القراءة من التلميذ عن الشيخ، كيف يكون ذلك. نقرأ ما كتبه السيوطي رحمه الله في هذا النوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والعشرون، كيفية التحمل. هذا النوع من ديانه، وهو مهم وهوج التحمل عند المحدثين 8. نعم، يعني أوجه التحمل عند المحدثين 8 أمور، لكن الذي يصدق معنا ويناسب في أخذ القراءة، قراءة القرآن الكريم حفظا وتلاوة، هذا لا يكون إلا باثنين فقط من هذه الثمانية، لكن نسمع الآن الثمانية. نعم. قال: السماع من لفظ الشيخ. نعم، هذا هو الأول. والقراءة عليه. هذا الثاني. والسماع عليه قراءة غيره. هذا هو الثالث، ويعني هو قريب أيضا من الثاني. نعم. والمناول. وهو الرابع. والإجازة. وهو الخامس. والمكاتبة. وهو السادس. والوصية. وهو السابع. وهو الثامن. هذه 8 طرق يذكرها المحدثون رحمه الله تعالى في طريقة التحمل، يعني الأخذ عن الشيخ. هناك 8 طرق. نحن معنا في قراءة القرآن وفي أخذ التلاوة والحفظ والإتقان كذا وكذا عن الشيخ عن طريقين، والثالثة لا بأس بها، يجيزها بعضهم، ألا وهي السماع عليه بقراءة غيره، ولكن أكثر العلماء على أنها لا تصح، وإنما الذي يصح هما الطريقان الأوليان. نعم. فأما غير الأولين الأولين فلا يأتي هنا كما ستعلم مما نقول. نعم، وهذا هو الراجح، إنه يا إما أن تسمع من لفظ الشيخ، يعني أن يقرأ عليك الشيخ سورة أو آيات أو كذا، وإما أن تقرأ أنت على الشيخ، يسمع الشيخ منك. نعم. قائم. وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة تلفا وخلفا. نعم، هذا هو الكثير، أنك تقرأ على الشيخ الذي سيجيزك تقرأ عليه، هذا هو الكثير الغالب كما قال السيوطي سلفا وخلفا. نعم. وأما السماع، أما السماع من لفظ الشيخ فقد كنت أقول به هنا، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا حقيقة. نعم، الصحابة الذين أخذوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يقرؤونه عليه؟ لا، هم أخذوه منه. إذن هم على الطريقة الثانية، أن يتلقى الطالب من فيه الشيخ ما يقرأه عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة ابن مسعود بعد أن طلب أن يقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري، وقد مر عليه يوما في وهو يمشي عليه الصلاة والسلام في زقاق من أزقة المدينة، سمعه يقرأ. نعم، هذا هو الذي ثبت من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم يكن يسمع من باب التصحيح أو الاستذكار، حاشا وكلا، وإنما هذا فيه رفعة لمقامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: لكن لم يقل به أحد من القراء، وهو واضح من جهتي أن المقصود هنا كيفية الأداء. هو صحيح، ويقول أن القراء لا يعملون بهذا، يعني لا يعملون أن الشيخ يقرأ ويستمع الطالب ثم يجيز الطالب، يقول هذا لا يمكن، لأن الشيخ لابد أن يسمع كيفية الأداء، كيف يقرأ هذا الطالب حتى يجيزه. نعم، الشيخ قد يقرأ عليه آيات يصحح له هو وهو يقرأ، لكن أن يجيزه بمجرد أن الطالب سمع من الشيخ مثلا القرآن كاملا، هذا لا يكون، يعني الطالب لابد أن يقرأ ولا بد أن يسمع الشيخ كيفية أدائه حتى يجزه بعد ذلك. ولذلك يعني الناس على الطريقة الأولى القراءة على المشايخ، هذه هي السنة سلفا وخلفا. نعم. قال: وليس كل من سمع من نفس الشيخ يقتدر على الأداء. نعم صحيح. نعم. نعم، قد أن تسمع من الشيخ ولا تقدر، فلا بد أن تقرأ أنت على الشيخ ليطمئن ويعرف أنك أتقنت ما أداه إليك. نعم. قال: فإن المقصود المعنى أو اللفظ لا بالهيهات المعتبرة في أداء القراءة القرآن. نعم، هذا الحديث يقول يعني هو مجرد الحفظ أخذه، لكن لا لا لست مطالب أن تقرأ الحديث على الشيخ ليتحقق من حفظك ومن إتقانك ومن أدائك، هذا ليس القرآن بخلاف هذا. نعم. وأما الصحابة، أما الصحابة فكانت فصاحتهم وطبارهم السليمة تنبغي قدرتهم على الأداء، قدرتهم على الأداء كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه الصلاة والسلام إذا أقرأ فلانا آيات نزلت عليه أو سورة يقول: يا فلان اقرأ علي حتى أطمئن لأدائك، لا، عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف فصاحتهم وبلاغتهم وإتقانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونعم. نعم. قال: ويحكى أن الشيخ بسم الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، يكتفي بقراءة. نعم، هذا ذكروا في سيرة ابن الجزري وهو إمام القراء في زمانه، لما دخل القاهرة وهي حاضرة من حواضر الإسلام وعاصمة مصر، نعم، لما دخل الناس اجتمعوا عليه، هذا ابن الجزري يدخل بلد من بلاد المسلمين يجتمع عليه الناس، طيب كل واحد يريد أن يقرأ عليه فلان فلان بالمئات والآلاف، فاتفق معهم ابن الجزري أنه يقرأ وهم يسمعون ثم يعيدون عليه القراءة جماعة واحدة. وهذا الحقيقة يعني لا أقول في التساهل، لكن أقول هذا حل يعني مع كثرة الطلاب وإجازتهم وكذا، وعلى كل حال هذا يعني يحتاج إلى نوع من التفصيل. نعم، وتجوز القراءة، هذه الآن مسألة سيذكرها السيوطي، وهي مسألة مهمة، ونرى بعض المشايخ الآن عندنا هنا أو في أي مكان تجده يقرأ عليه اثنان أو ثلاثة وفي بعض الأحيان أربعة يقرؤون عليه في آن واحد. أكثر العلماء على أن هذا لا يصح، ولا تبرأ به الذمة. الله جل وعلا يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كيف الإنسان يسمع لأربعة في آن واحد؟ نعم، قد يغتفر، قد يغتفر هذا إذا كان مجرد حفظ، يعني يصحح لفلان ولأنه يعرف أن حفظه متقن وأنه حفاظ، ويعني يمكن أن هذا قد يغتفر مسألة الحفظ. لكن في مسألة القراءة وأخذ السند بكذا وكذا، هذا الأمر لا يصح. لابد كل طالب يعطى له وقته ويعطى له زمانه في مثل هذا. أما كون مجموعة يجتمعون كذا ويقرؤون في آن واحد، هذا لا يمكن. وكما ذكر، لو أن المسألة يعني أنهم حفاظ وما شاء الله والشيخ يعرف فيهم الإتقان ويعني يسمع لهذا، قد يعني يتجوز فيها أو يتساهل فيها. لكن قراءة وفيها مدود وفيها إمالات وفيها يعني أشياء كثيرة جدا، هذا لابد الحقيقة يعني الصحيح أنه لابد أن ينفرد يقرأ كل طالب ثم يحضر. الإنسان يأخذ زمنا يحجز عند الشيخ يرحل إليه، المهم أنه يجتمع كذا في وقت واحد. لا، هذا عند أكثر العلماء والقراء لا يصح، ولا تبرأ به الذمة. هذا عند الأكثر، قد بعضهم يجيز، ما نقول أن هذا ختم 100%. أنا أقول أكثر العلماء أكثر القراء أن هذا لا يصح، من أجازه واستدل أو اعتلى بعلة أخرى هذا الأمر راجع إليه والله أعلم. المهم نسمع كلام السيوط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الآية إذا كان يحب لا يخفى عليه حاله. نعم، هذا شرط مهم، يقول بحيث إذا كان لا يخفى عليه حاله، يعرف أن فلان ما شاء الله حافظ متقن، ما في يعني يجيب هذا ويجيب هذا، وإن كان يعني كما قلنا يخفى عليه، لكن لو حصل مثل هذا بحيث إذا كان متقنين حفاظا هذا ممكن. المهم قالوا قد كان علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة، قال أنه كان يرد على كل واحد منهم، يعني قد يكون يعني هبة من الله سبحانه وتعالى وإعانة، ولكن ليس هذا هو الصحيح الذي عليه أهل الأداء أهل القراءة. طيب، قال: وأما كيفية القراءة فثلاث. نعم، قال: وأما كيفية القراءة فثلاث أحدها التحقيق. نعم، القراءة هي ثلاثة: إما التحقيق وإما الحدر وإما الترتيل. هذا أمر معروف لله الحمد، سنقرأ ما يذكر بعض الكلمات فيه. نعم، قال: أو أحدها التحقيق، وهو إعطاء كل حرف حقه بإشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات واحتمال الإبهام والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإقرار بعضها من بعض مع التوسل والتؤدة إلى قصر والانخلال. نعم، إلى آخر ما ذكر. نعم، هذا هو التحقيق وهذا هو التوسط، أنك يعني كما قال إعطاء كل حرف حقه، إشباع المد، تحقيق الهمز، إتمام الحركات، عدم الاختلاس، الترسل، التؤدة إلى آخره. نعم، الثانية الحمد بفتحها وسكون التاء، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتدقيقها. ليس المقصود سرعة سرعة يعني يأكل الحروف ويدغم ما لا يدغم، لكن مثلا إذا كان مد في ست حركات اكتفى مثلا بحركتين، يعني هذا يكون الحقيقة والإخوة لمن أنعم الله عليه بقوة الحفظ بعض الناس ما شاء الله عنده قوة الحجر، هذا صحيح الحجر يكون يسيرا عليه لأننا شبعان الخطأ عنده نادر جدا، وهذا معروف ما شاء الله في بعض الأئمة وبعض القراء يعني عندهم هذا فضل من الله. ومع ذلك ليس معناه كما يعني ذكر السيوطي أنه يأكل حروف أو يدغم ما لا يدغم أو كذا، لا بل يعطي كله، ولكن مع يعني مع السرعة والتخفيف. نعم بالقصر، بالقصر شوف أيضا بالقصر هذا الذي أشرت إليه. نعم قال والتنسيب والاختلاف والبذل والإقرار الجميل وتخفيف الهمزة بالقصر. نعم إلى آخره. أيضا الثالثة التدوير. الثالثة التدوير. نعم أنا قلت أن التحقيق هو التوسط، لا معذرة التدوير هو التوسط. نعم. قال وهو التوسط بين المقامين. يعني بين مقام التحقيق وبين مقام الحذر. نعم. وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، وصيغة الأفضل هي الترتيب وقلة القراءة أو السرعة وكثرتها. ومعظم السلف والخلف على الأول. نعم على الترتيب. نعم. وتوسط بعضهم مقالين ثواب الجزيرة أكثر عددا وثواب الترتل أقل قدرا. نعم يعني كل إنسان وما يناسب، إذا كنت تريد زيادة الحسنات فاحذر في قراءتك، يعني سهلا لا تطل حتى تكسب، تقرأ صفحات، تقرأ أجزاء إذا كنت حافظ، أحزابا تقرأ وتكسب الأجر. أنت والله في مقام تعليم، في مقام يعني وجدت نفسك مرتاحة أنك تتأمل وتنظر، فهذا طيب. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال إن هذا قد النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بقول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء، يعني خمسة أجزاء وربع عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان ينظر ما يصلح قلبه وما ينفعه، فكل إنسان يجمع بين هذا وهذا كله خير إن شاء الله. نعم. قال وأما كيفية الأخذ، هذه مسألة مهمة في القراءات، أنت لا تريد تأخذ مثلا قراءتين أو ثلاث على أحد المشايخ، هنا أيضا للعلماء في هذا منهج وطريقة. نعم. قال وأما كيفية الأخذ بإقرار القراءات وجمعها، والذي كان عليه السلف أخذ كل كتمة مثل رواية وإجمعون رواية إلى غيرها. نعم السلف رحمه الله القرون إلى الرابع والقرن الخامس يقول إنهم ما يخلطون قراءة، يعني مثلا تختم على شيخ تقرأ مثلا حفص عن عاصم، ما تخلط وأنت تقرأ على الشيخ مثلا عند هذا الآية تقف تقرأ حفص عن عاصم ثم تقرأ ورش عن نافع مثلا أو كذا عن كذا، لا تأتي من الفاتحة من أولها إلى خاتمة الناس على قراءة واحدة، لا تقرأ مرة بوجه ومرة بوجه، وهذا الحقيقة هو الأفضل وهو الذي عليه السلف رحمه الله تعالى. يقول إلى أثناء المئة الخامسة يعني القرن الخامس، نعم فظهر جمع القراءات بالختمة واحدة واستقر عليه العمل ولم يقل. نعم يعني يقول أن بعد ذلك صار الواحد يقرأ مثلا يأتي عند آية فيها قراءتان فيقرأ مرة بالقراءة الأولى ثم بالقراءة الثانية ثم يمضي آيتين ثلاث، ثم إذا مر على آية فيها ثلاث قراءات مثلا قرأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم مضى وقرأ، يعني يقول إن هذا يعني لم يكون يسمحون به إلا لمن نعم أفرد القراءة. لكل قارئ. نعم. وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة. يعني اشترط هنا شرطان، اشترط شرطين مهمين. الشرط الأول لابد من إتقان الطرق. هذا بعد يلخبط ويدخل شيء غير صحيح ويقرأ قراءة غير صحيح. الأمر الثاني قال أنه يكون قد قرأ لكل قارئ ختمة مستقلة. حفص عن عاصم هذه قراءة مستقلة، شعبة عن عاصم قراءة مستقلة، ورش عن نافع قراءة مستقلة. نعم بعد ذلك لو أراد أن يجمع وهو في قراءة واحدة ومرة يقرأ بكذا وكذا ثم يتجاوز إلى الآية التي بعدها إلى آخره، بعدين أطال السيوطي رحمه الله الكلام في هذا وما يعني ينبعه. أيضا قال هنا نختم يعني مسألة، قال ادعى ابن خير الإجماع. نعم بعد حوالي صحابية هذه كلها كلام يعني يراجع أهل الشأن بالتفصيل. نعم لا هو قبلها بخمسة أسطر أنا وضعت الإشارة هنا. قال وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات كائنا من كان، وقد مر بنا خمس آيات وآيتين وقلنا أنها ليس عليه دليل. قال وأما من بعدهم، نعم وأما من بعدهم قرأوا بهذا لقوة الأخذ. نعم على حسب يعني التحديد بعشر آيات ما عليه دليل الإنسان وقدرته. بعض الناس يجلس ما شاء الله مع الشيخ جلسة واحدة يقرأ جزئين ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء، هذا فضل الله يديه إذا كان حفظه متقنا ومتقن القراءة أيضا يسير كثيرا. ولذلك أنا أعرف كثير من المشايخ هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترطون على من يقرأ عليهم أن يكون حفظه قويا متقنا، يعني ما هو جالس يرد عليك يفتح عليك أخطأت ما أخطأت يفتح المصحف تأكد، لا ما في، لا بد أن يكون حفظك متقنا. بعد ذلك تقرأ عليها القراءات السبع أو ثمة العشر. نعم إلى نعم طيب وهذا هو الصحيح أنه لم يحد له آخرون حدا إلى آخر. قال مسألة، نعم قال مسألة ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له به رواية ولو به دلالة، وهذا صح. وإن هذا إجماع يعني فيما يرى ولا مو صحيح أنك ما تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالإسناد. الله المستعان احنا الآن والأسف ما نحفظ حتى اسم الصحابي ولا من خرج الحديث، لكن ما في شك هذا ينطبق على الأئمة السلف رحمهم الله. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال يا سفيان حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سفيان حدثني فلان قال حدثنا فلان قال، وبدأ يأتي بالسند. فقال له هذا الرجل يا سفيان هات الحديث وقد احتري إسناد، قال يا فلان أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم، سطح البيت الآن تقفز لا يمكن ترتصل إليه بدرجات بسلم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن يعني هنا الآن مسألة مهمة يقول فهل يكون حكم القرآن كذلك؟ نعم فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأ بها ما لم يقرأها على شيء. نحن نقول الأولى ودائما نحن حفظ الطلاب أنكم تلزمون شيخا من المشايخ وتأخذون عليه ولو بالسند، ولو بالسند لو مرة واحدة. نحن ما نقول اقرأ على مشايخ كثر، يعني نقول أقل يعني أنت تحفظ حفظ بطريق حفص عن عاصم اقرأ على أحد المشايخ خذ إجازة بالسند وهذه فيها بركة. أما قول إنسان بعد يجلس بس كل وقته يأخذ إجازات وأسانيد وأسانيد، طيب طلب العلم متى تطلب العلم؟ هذا خطأ حقيقة. قول إنسان يستنفذ وقته كله من أجل أن يجمع عنده عشرين إسنادا أو كذا وكذا، هذا كلام، ويترك طلب العلم الشرعي. تجي تسأل في أمور سهلة في أمور عبادات أمور يعني يعرفها الصغير قبل الكبير ثم لا يعقل ولا يفقه منها شيئا، هذا كلام غير صحيح. حتى في القراءات الأخرى كل إنسان بلده يقرأون بقراءة حفص عن عاصم أو ورش أو كذا مثلا، كل إنسان يروح يجتهد إلا يحفظ القراءات العشر، أنا لا أقلل لا والله، لا أقول جزاك الله خيرا وأنت على جهدك، لكن لا تغفل جانب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا يقوم به أهل الاختصاص، من ينتسبون إلى كلية القرآن أو الدراسات القرآنية أو كذا، وإن اجتهد أحد أيضا بخلافه فهذا طيب، ونسأل الله أن يأجره، حتى لا يفهم أحد أنني أقلل من هذا الشأن. بعض الناس يطير بمثل هذه الكلمات، لا، نحن نؤيد ونشجع ونرغب، ولكن كون الإنسان يترك طلب العلم الشرعي ولا يحضر مجالس العلماء ولا يتفقه في دينه، بدءا بالفقه الأكبر وهو التوحيد، توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك والبدع وغيرها، ثم التفقه في أحكام الدين، هذا أيضا بعد منهج غير صحيح. لا بد الحقيقة من العناية بهذا الأمر، وكلامي واضح إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، نبدأ في كتاب النكاح، وهو الربع الثالث من أحكام الدين كما قلنا، الأول في العبادات، الثاني في البيوع وما يرتبط بها، الثالث النكاح وما يتصل به، الرابع الجنايات والحدود. لا بد الإنسان يتفقه، يقرأ هنا ما يقرأ. فنسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ختمت درس الأمس بكلمة موجزة عن خصيصة من خصائص الإسلام، وهو أنه يرعى الفطر السوية ولا يعارضها، وأن دين الإسلام دين الوسطية، دين الاعتدال، لا رهبانية وتشدد في الدين من جهة، ولا انفلات وضياع في أمور كثيرة، ومنها أمور إتيان المرأة. الإسلام رتب الأمر وجعله في مراحل مهمة، وبدءا من الخطبة والنظرة الشرعية، ثم عقد النكاح والمهر وما يرتبط بعد ذلك. ولا شك أن النكاح أيها الإخوة هذا من سنن المرسلين، ومما اتفقت عليه الشرائع، والعلماء عندما يأتون يتكلمون عن النكاح يعرفون تعريفات، فيقولون النكاح مصدر نكح، ينكح نكاحا، ويطلق أيها الإخوة كما ذكرت بالأمس على عقد النكاح وعلى وطئ المرأة، يعني على جماع المرأة. وهذا يسمى عندنا في علوم القرآن يسمى بعلم الوجوه في القرآن الكريم، وهو أن تأتي الكلمة لها معنيان أو ثلاثة أو خمس أو أكثر من ذلك. فالنكاح قد يطلق ويراد به عقد النكاح، يعني اللي هو الزواج، كقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وكقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني تزوجوا، اعقدوا عقد النكاح. هذا الأمر الأول. وقد يكون بمعنى الوطن، بمثل ما فسر به قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا بالثلاث وانتهت العدة يتزوجها رجل، فإن طلقها فإنها تحل له. طيب، ما الذي يكفي؟ من أهل العلم كرأي الفاروق رضي الله عنه أنه إذا أرخى الستار وأغلق الباب حلت له، يكفي. ومن أهل العلم من يقول: لا، لا بد من الجماع، لا بد أن يدخل أن تتغيب حشفته الأصلية في فرجها الأصلي، حتى يحكم بعد ذلك أنها تحل لو أرادت أو طلقها قصدي ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها. نعم والحالة هذا جاز والحالة هذا. إذن هذا أيها الإخوة يسمى بعلم الوجوب والنظر. المهم أيها الإخوة النكاح يعرفه العلماء هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح، ويسمى نكاحا وإن لم يصحبه وطء ولا خلوة، وتترتب عليه أحكام من يعني منها أنها تكون زوجته بهذا العقد، أنهما يتوارثان لو مثلا مات أحدهما، لو بعدين بعد الدخول وكذا تجب عليه النفقة، يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب عليه. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب لأنهم يعني هم المتهيئون الأقدر، وإلا ليس الحكم خاصا بهم، خاص بهم وبكبار السن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الزواج، القدرة على الزواج. ولذلك العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى هل الزواج، هل النكاح واجب أم مستحب. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النكاح سنة مؤكدة، إلى أن النكاح سنة مؤكدة، وقالوا وقد يكون واجبا بشرطين، وقد يكون واجبا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده رغبة شديدة في إتيان المرأة. الشرط الأول قالوا أن يكون عنده رغبة شديدة في إتيان المرأة. الأمر الثاني، الشرط الثاني قال أن يكون له عنده قدرة حتى يدفع المهر ويفتح بيتا، وإلا كما قال جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني إن تيسر النكاح فالحمد لله، ما تيسر إما بالصوم إما يشغل نفسه بأمر آخر، والله جل وعلا وعد سبحانه وتعالى قال حتى يغنيهم الله من فضله. إذن هذا مذهب أكثر أهل العلم وعزاه جماعة إلى الجمهور أنه سنة مؤكدة ويجب بشرطين. الشرط الأول كما قلنا أن يكون عنده شهوة مندفعة، عنده اندفاع شهوة. الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على الزواج. القول الثاني قالوا إن النكاح واجب لا بهذا الشرطين ولا بغيره، يجب على كل إنسان أن يتزوج، ومتى ما تيسر الشرطان هذا يتأكد أكثر وأكثر. لكن الحقيقة القول بهذا فيه صعوبة، يعني بعض الناس قد لا يتيسر له الزواج، وبهذا يحمل صنيع بعض العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا. أنا قلت بالأمس إنه يجاب عن هذا بأجوبة كثيرة، أهمها اثنان. أولا أن نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى وهي المقدمة على كل شيء، فلا عبرة بما صنع. الأمر الثاني أننا نلتمس لهم العذر فنقول لعل إما ليس عنده قدرة على إتيان المرأة، إما أنه لا ينتشر كما قال شراح الحديث، يعني ما عنده يعني قدرة، يعني ما نحب نتوسع في هذا. المهم يعني قالوا أنه لا يستطيع، معنى هذا في حقه لا يجب، كيف يتزوج امرأة ويغلق عليها الباب وتسكن معها، هي أيضا تريد ما يريده الرجل من الإعفاف، من الاستمتاع، من الذرية بعد ذلك إلى آخره، والله أعلم. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر حكمتين من حكم الزواج. الأولى غض البصر، ولا شك أن من أنعم الله عليه بالزواج فإن الواجب عليه أن يغض بصره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن من رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معه الذي معها. والإنسان واجب عليه أن يغض بصره، لكن قد في بعض الأحيان تقع عينه على امرأة على شيء يفتنه منها فنقول اذهب إلى أهلك. ولذلك يعني كان حكم من تزوج ووقع في الفاحشة الزنا نسأل الله العافية هذا الرجم، لأنه محصن، الذي لم يذق الحلال وهو غير محصن يجلد 100 ويغرب سنة. لكن في مثل هذه الحال نقول ولا شك أنه يعين على غض البصر. الحكمة الثانية قال أحصن للفرج، والإحصان هنا يشمل الأمر، يشمل الزوجين، يشمل الزوج ويشمل الزوجة، وهذا أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. بدل ما يقع الإنسان في الحرام وتزيل القدم فيما حرم الله عز وجل، الحمد لله يكتفي بالحلال، والمرأة أيضا تكتفي بالحلال. أيضا من حكم النكاح ثالثا الإنفاق على المرأة، يعني كون أن تتزوج امرأة أنت تحتسب الأجر، تنفق عليها وتنفق على ذرية بعدها. الأمر الرابع أنك تعين على بناء المجتمع المسلم، تكون لك لبنة خير، تتزوج امرأة يأتيك ذرية تربيهم تربية صالحة، الله ينفع بهم في حفظ القرآن حفظ السنة والخير، والحمد لله فأنت لله الحمد تشارك في الخير، تشارك في العمل الصالح. أيضا كما سيأتينا في الحديث أنك مع الذرية وطلبها أنت مأجور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، بعض الروايات الأنبياء يوم القيامة. فأنت الآن تحقق الآن مصلحة عظيمة، وهي في هذا الأمر يعني مع إتيان الذرية وكثرتهم أنت تؤجر على هذا فضلا من الله وإحسان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر أنا ذكرت أربعا، أغض للبصر وأحصن للفرج، تكثير النسل، تحصين فرج المرأة. قال الشيخ ذكر هنا في السطر ما قبل الأخير صفحة 82 قال والصلة بين الناس، أنه بالنكاح يكون في تواصل في المجتمع، أليس كذلك؟ تناسب لك ناس تدخل معهم في الحياة الجديدة، سيكون إن جاءت ذرية هذا جدهم هذه جدتهم هذولا أخوالهم، يعني في تواصل. ونعم قال هنا قال والصلة بين الناس، قال والصلة بين الناس إما أن تكون بالنسب أو وهو القرابة وإما أن تكون بالمصاهرة. وأنا أعجبني الحقيقة أنا ما أردت هذه القراءة إلا لأبين ما فتح الله على هذا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين من دقة الاستدلال والاستنباط. كم مرة نقرأ هذه الآية في سورة الفرقان؟ نعم اقرأ. قال تعالى قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. نعم يقول الشيخ رحمه الله القرابة بين الناس ليس لها إلا طريقان فقط، إما النسب هذا أبوك أخوك ابن عمك هذا نسب، وإما بالمصاهرة أن يأتي رجل ليس من العائلة من عائلة آل فلان ويجي يتزوج بنتكم ولا أختكم، فهذا صار فيه تقارب. فيقول الشيخ رحمه الله أن هذا دلت عليه هذه الآية الكريمة، وأنا أقول سبحان من فتح على الشيخ هذه الاستنباطات وهذه الدلالة، وأفيدك من حقنا سجل فيه رسائل الدكتوراه في استنباطات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شوف يعني هو يقول رحمه الله إن الصلة بين الناس أي تقارب أي قرابة ما تكون إلا بأحد طريقين لا ثالث لها، إما بالنسب أخوك أبوك عمك إلى آخره، وإما بالمصاهرة يأتيك واحد من بعيد ويتزوج منه وتصيرون مع بعض أسرة واحدة. قال واستدل بالآية الكريمة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله ما ذكر الاثنين لأنه صحيح هو ما يكون فيه إلا اثنتين. فاحفظ هذه الفائدة أخي كلما مررت على هذه الآية في سورة الفرقان. فرحم الله الشيخ على دقة استنباطه رحمه الله. يلا نعم الحديث الذي بعده نعم لا بقي لنا في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن من له رغبة في الزواج وقدرة اندفاع شهوة لكن ما استطاع، ما عنده دينار ودرهم أو ظروف أو أمور أخرى، من لم يستطع فعليهم الصوم، فإنه له وجاء، وجاء يعني حائل يمنع بينه وبين الوقوع في الحرام، وينتظر. والله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد قال العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الصوم لأمرين. الأمر الأول قالوا لأن في الصوم شغلا ويعني ارتباط بعبادات ترتبط بالصوم، فإن الصائم ولا شك يحرص على قراءة القرآن ويلزم المساجد ويعني يكون فيه إبعاد وإشغال ذهنه بأمور تعبدية تبعده عن التفكير في الشهوة إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن الصائم ليس مثل المفطر، المفطر أكل وشرب وعنده قوة الآن، لكن الصائم لا شك أنه يذبل ويحس بذبول، ما في ماء يجري في عروقه ولا يحس، ولذلك يذبل ويضعف، ولذلك وقد يكون صائما ويكون عنده نشاط ويأتي أثر يعني، وهذا قد يقع، لكن الغالب أن الصائم يكون عنده ذبول وضعف فلا تقوى شهوته. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فللأئمة. متفق عليه. الحمد لله. هذا الحديث يرويه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد روي أيضا عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عند أبي داود، وهو أن نفرا دخلوا أو سألوا في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة، وفي مقدمتهم عثمان بن مظعون رضي الله عنهم أجمعين، فسألوا، الحديث طويل لكن هنا الحافظ بن حجر ذكر الشاهد، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعني هل هي قليلة؟ لا، هي كثيرة، لكن هم نظروا في حالهم وقالوا: إذا كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعبادتنا بالنسبة إلى عبادته قليلة، إذن لا بد أن نزيد، لا بد أن نكثر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، خلاص أقوم الليل كامل. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، يشغل نهاره بهذه العبادة العظيمة الصيام. وقال الثالث: وأنا لا آكل اللحم. قالوا: لأن اللحم يعطي الإنسان قوة ويشغله وقد يدفعه إلى إتيان أهله كثيرا وإلى آخره، فأراد أن يترك اللحم، قال: لا آكل اللحم. الرابع قال: وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، إمام الوسطية والاعتدال عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا وكان من منهجه عليه الصلاة والسلام الحمد والثناء، حمد الله وأثنى عليه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصرح بأسماء الناس لأنه قد يؤذيهم من جهة، وأيضا لا مصلحة أن السائل فلان أو كذا، وترى يعني ذكر عثمان بن مظعون هذا جاء في بعض الروايات ولم يذكره عليه الصلاة والسلام في خطبته، لا ما ذكر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام. فذكر عليه الصلاة والسلام ما هو عليه، قال: لكني أنا أصلي وأنام. كان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي ما كتب الله له، ثم يرقد أو يستريح صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر. قال: أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر. وخير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان يراعي أموره ويراعي مصالح الناس ويراعي أمورا كبيرة. قال وأتزوج النساء، هنا لم يذكر في هذه الرواية قال وآكل اللحم، لكن هو داخل يعني فيما مضى أنه إذا كان يعني نبه على هذه الأمور قال ومنها أكل اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان يعجبه من اللحم لحم الذراع ولحم الكتف. يقول ابن القيم رحمه الله سبب أكل النبي صلى الله عليه وسلم لهذين اللحمين الموضعين قال لأمور يعني، ولكن أذكر منها الآن هنا أمرين. قال الأمر الأول أنه لحم خفيف رقيق، ما هو لحم غليظ يعني يحتاج معالجة، لا، الكتف لحمها خفيف، كذلك لحم الذراع أيضا خفيف. الأمر الثاني يقول ابن القيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما ارتفع عن الأرض، الشيء اللي مرتفع يعني، يعني ما هو اللي مرة مستوي، لكن أهل ما قرب من الأرض ولكنه ما ارتفع. قال ومن ذلك الذراع ويعني الكتف، فصلوات الله وسلامه عليه. قال هنا وأتزوج النساء، فقد تزوج عليه الصلاة والسلام ومات عن 9 رضي الله عنهم، فمن رغب عن سنتي فليس منا. فلا رهبانية ولا تشدد في الإسلام ولا مخالفة للفطرة السوية، لا مخالفة لها، بل هذا ولا الحق كما قال الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. اللهم صل وسلم. ويقول تزوج الوليد وغيرك إني مكافئ بكم الأنبياء يوم القيامة. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فحديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة يعني بالنكاح بالزواج ما تيسر إلى ذلك سبيل، يأمر بذلك. ولذلك الذين قالوا أيها الإخوة بوجوب النكاح يعني أخذوا من حديث ابن مسعود السابق فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهنا في الحديث قال يأمر بالباءة. فالذين قالوا بالوجوب عموما على وجه الإطلاق ترى لهم وجهة نظر، لكن نحن نقول سنة مؤكدة ويجب بالشرطين حسب ما ذكره العلماء آنفا. قال رضي الله عنه وينهى عن التبتل. التبتل أيها الإخوة هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج. التبتل أيها الإخوة هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أنس كان ينهى عنه نهيا شديدا، فلا خير ولا فضل إلا في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وهذه هي الوسطية والاعتدال أيها الإخوة في حياة المسلم. قال ويقول تزوجوا الودود. الودود كما قال الشراح هي المرأة المتحببة إلى زوجها. الودود هي المرأة المتحببة إلى زوجها. قد يقول قائل كيف نعرف أنها ودود أو غير ودود؟ هذا يعرف يعني كما يقول العلماء يعني بأمور أشهرها أمران. أولا من ناحية الأسرة، في بعض الأسر بعض العوائل تحس فيهم لطف، فيهم حب وحنان، يعني سبحان الله يعني تألفهم، فتقول إن شاء الله لعل هالبنت عندهم أو هذه الأخت عندهم إنها إن شاء الله ودود متحكم. الأمر الثاني أنك تسأل كما أنه سيسأل عنك أيها الخاطب، أنت أيضا تسأل توصي أختك ولا والدتك أو وحدة تعرفها في الدراسة أو في العمل، هذا شيء ليس بالصعب. المهم الودود. قال صلى الله عليه وسلم الولود، كذلك أن تكون المرأة على لها قدرة على الولادة. قال وهذا يعرف أيضا بأحد أمرين، إن كانت قد تزوجت من قبل، طلقت أو مات عنها زوجها، تعرف هي كانت تلد كثيرا منه أم لا مثلا، أو أنك تعرف بحسب الأسرة والعائلة، هذه العائلة ما شاء الله أرحام النساء عندهم قوية تستطيع تنجب، ممكن أن يكون على كل حال الغالب والله الحمد أن المرأة في مثل هذا. المهم عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، قال إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية أخرى الأمم يوم القيامة. هذا رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمة أكثر الأمم، ومع ذلك هي أقلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم والناس يومئذ إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو بالعكس كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الآن هالأمة والخلائق ماذا نكون يوم القيامة، والله المستعان. على كل حال عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأنبياء، وفي رواية الأمم يوم القيامة. ولهذا نحن نقول ينبغي يعني للزوجين أن يحرصا على الإكثار من النسل، على تكثير النسل ما استطاع إلى ذلك سبيل، ولكن ليس معنى هذا الإجبار أو أن الزوج يجبر زوجته. قد تكون الزوجة منهكة متعبة يعني لا تستطيع تريد التنظيم، لا حاجة. وأنا قد ذكرت في هذا المجلس أن الآباء والأجداد برحمة الله سبحانه ما كان عندهم لا حبوب ولا موانع، أن المرأة ترضع، والغالب أن المرأة إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، هذا هو الغالب. بعد مضي سنة ستة أشهر سنة ستة أشهر ثمان أشهر تبدأ تخف الرضاعة عندها فتبدأ تحيض، تقوم وهي ألحى فتحمل، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول الآن إذا كان في جهد في التعب مشقة على المرأة لا حق، تأخذ موانع تأخذ أسباب أو الزوج يفعل أشياء إلى آخره حتى يعني يرتب أمور، فيعني لكن السنة ولا شك هو الإكثار من الناس. سمعنا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لكن إذا فيه ظروف في أحوال فيه أسباب يجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يرحم هذه المرأة وأن ينظر في حالها وأن يكون الأمر فيه ترتيب وفيه تنظيم. نحن لا نقول منع النسل، نحن نقول تنظيم النسل بحيث الإنسان ما يقطع تماما. والإكثار يا ليت وحبذا تطبيقا للسنة، إذا الأمور تعتبرها أسباب وأمور خاصة وكذا على كل حال الترتيب في هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، هذا هو الغالب. لكن قد تنكح للأمرين السابقين أنها ودود وأنها ولود، يعني قد وقد تنكح لغير هذه الأربع، لكن الغالب أن أي إنسان يبحث عن امرأة يبحث أولا، قد يعني عليه الصلاة والسلام بدأ بالأمور الدنيوية، فذكر عليه الصلاة والسلام قال لمالها، تكون عندها عمل وظيفة أو مثلا هي من أهلها أهل ثراء وغنى، وهذا لا حرج فيه. دائما بعض الناس يسأل يقول في مانع إذا تزوجت امرأة أتعاون معها شراء أرض أو شراء بيت أو كذا، هذا التعاون فيه خير إن شاء الله تعالى. لكن عليه الصلاة والسلام يقول بعض الناس لا يقصد إلا المال فقط، هذا خطأ. ومنهم قال ولحسبها، أيضا كونها من أسرة شريفة من عائلة معروفة هذا أمر طيب ويبحث عنه، وهذا كما ذكروا يؤثر على تربية الأبناء، الخؤولة تؤثر على الأبناء، والإنسان يتزوج من أسرة شريفة عائلة معروفة هذا يؤثر كما قالوا على نجابة الأولاد وعلى حسن أخلاقهم وإلى آخره. هذا أمر مطلوب، لكن أن يكون على حساب الدين لا، هذا غير صحيح. الأمر الثالث قال ولجمالها، وهذا أيضا أمر مطلوب. كل إنسان يتزوج امرأة دميمة هذه يتركها فيها. طيب من يتزوجها؟ أنت لست مسؤولا عن الخلق، الله جل وعلا يتكفل بعباده سبحانه. أن ترغب في الجمال ابحث عن الجمال، ما أحد يمنعك حتى تستقر عينك وتطمئن نفسك. لما كل إنسان يقول آخر ممكن، لا ما هي الآن. هذا الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا عقد نكاح ما هو لك. هذا يجب عليك أن تحس تجتهد تبحث عن الجميلة وغاية ما تستطيع. كذلك البكر تقدم على الثيب كما سيأتينا إن شاء الله. قال ولدينها، الدين ولا شك هو الأساس وهو الأصل، ومع ذلك الخاطب يراعي الأمور هذه، وبخاصة أمر الجمال هذا أمر مهم في الحقيقة، وهو الذي يلي الدين كما يقول بعض شراح الحديث. يقول الدين هذا رقم واحد وهو الذي ينصهر ويذوب فيه كل شيء، لكن نعم نقول لا بأس اعتني رقم اثنين بجمالها، الجمال مهم. رقم ثلاثة اعتني بالحسب، العائلة الأسرة لا بد تبحث وتسأل عنهم. الأمر الأخير للمال، سعاد المال فالحمد لله، وإلا كما قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو تملك زوجتك الملايين والعقارات ليست مطالبة أن تنفق عليك ولا على بيتك ولا ريالا واحد، النفقة عليك أنت أيها الزوج، أنت عاد لينفق ذو سعة من سعة، أنت عاد على الذي تستطيع. لكن تطالب الزوجة هي ساعدت أعانت، هذا من نبل أخلاقها ومن مروءتها ومن الصلة الزوجية يعني إلى آخره. المهم كما قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت لها. وهنا أذكر في هذا المقام ما رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث فيه كلام بعض أهل العلم وبعضهم يحسنه، قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن لأموالهم فعسى أموالهن أن تبغيهن، وانكحوهن على الدين. هذا حديث مشهور في بعض كلام. المهم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، احرص تربت يداك، يعني هذه كلمة تقال عند العرب ولا يقصد معناها، وإلا المقصود تربت يداك يعني لصقت في الأرض، يعني باب أنك تسقط في الأرض، لا هو المقصود يعني لزوم الشيء، يعني إلزم أيها الخاطب أن تكون زوجتك ذات دين، أن تكون زوجتك ذات دين، ولها أثرها ولا شك على تربيتك وإعانتك على طاعة الله، وأيضا تربية أبنائك وأسرتك مع مراعاة الثلاثة السابقة، والله أعلم. نعم نقرأ حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إلى تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الخير كل الخير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. بعض الناس يعني يحرم من السنة ولا يطبق السنة لأنه لا يعرفها، وتجده مثلا في أمور الزواج تهنئة كذا الله منك المال ومن من كذا وأدعية. طيب يا أخي ما يعني تهتم بمعرفة السنة؟ تحفظ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات السنة وادع بعد ذلك بما تشاء، أيضا بما شيء لا يخالف الدين وبما لا يكون عن الجاهلية. من ذلك أيها الإخوة الدعاء للزوج وكذلك للزوجة يدعى لهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رفأ يعني دعا بخير، إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بخير، أراد أن يدعو لهذا المتزوج دعا له بهذه الثلاث الدعوات من أبرك وأفضل الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. هذه كما يقول يعني من يتكلم في تعدي الفعل، يقول هذه جمعت الخير كله، بارك الله لك وبارك عليك، يعني ما نلته وما يأتيك إذا الله جل وعلا جعل فيه البركة يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في سكنك، في أولادك، في المال الذي تجمعه وتنفقه عليهم، أنت على خير إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وجمع بينكما في خير. نعم، الإنسان والله يريد يجتمع مع زوجته على الخير وعلى العمل الصالح وعلى العشرة، وعاشرهن بالمعروف فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، الإنسان يريد هذا الخير ولا يريد غيره. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، احرص أنت يا أخي على هذا الدعاء وأدعو بما تشاء. نسأل الله لكم التوفيق، نسأل الله أن يبارك لك بما أنفقت وما أبقيت، ما يأتي بعد ذلك من الدعوات أدعو بها. أما الدعاء بالرحاح والبنين، هذه ذكر كثير مشايخنا أنها من دعوة الجاهلية، وأنها لم تكن يعني معروفة عن العلماء وقبل ذلك سلف الأمة، فإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء ولو فيها نظر. أولا التزم السنة، ما تريد تدعو أغلق فمك والحمد لله هذا الدعاء في خير وبركة، تريد تدعو تدخل السرور بعد ذلك، يعني أدخله بما شئت بكلمات طيبة ليس فيها تجاوز ولا كما يصنع بعض الإخوة يعني في بعض التهنئة، يغض من شأن المرأة أو يقلل من شأن أهلها أو كذا، وهذا لا شك أنها خصلة من خصال الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيها الإخوة أيضا لو اقتصر على قول بارك الله لك يكفي. ما الدليل على هذا؟ قصة عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين، أن النبي أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك أولم ولو بشاء. فعليه الصلاة والسلام ما قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بين قومك، فدل ولله الحمد على أنك لو اقتصرت على الجملة الأولى فأنت على خير وأنت على السنة، وهذه قالها صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: يا شيخ هي جملة ولا جملتين ولا ثلاثة؟ لا، هذا صحيح لو الكلام بيني وبينك أنا أقول أنت أقول سهل، لكن أنت تتحدث عن سيد الخلق، عن هادي البشرية ومعلم الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن تتقيد. هذه هي السنة، إذا أردت التوفيق والعمل لها وأردت أن تجمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة احرص على تطبيق السنة، تأتي بالجمل الثلاث، تأتي بجملة واحدة: بارك الله لك والحمد لله أنت على خير، هذه سنة وهذه سنة، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، إن شاء الله نتكلم غدا عن الخطبة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نأخذ ما يتيسر من المسألة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم بيع التصاريح لدخول الروضة الشريفة؟ هذه الحقيقة حرام ولا يجوز، وأنا أعرف أنه لو يعني يعرف هذا الرجل يعني تطبق عليه يعني مخالفات وقوانين نظامية. ما يجوز لا يجوز بيع تصاريح لا روضة الشريفة ولا الله يلحقنا وياكم خير في الحج إن شاء الله تعالى، بيع هذا ما يجوز وحرام. الإنسان أن تستطيع تصلي في الروضة احجز، ما تيسر لك فثق تمام الثقة أن الصلاة فيها وفي هذا المكان وفي أروقة المسجد النبوي بألف صلاة فرضا ونفلا، لكن احنا نقول إن تيسر احجز مثل ما يحجز الناس، وإن تيسر ما تيسر فعش مطمئنا، لأن بعض الزوار ومنهم بعض الأخوات يسألون ويسألنا أنا مسكين ما دخلت، أنا مسكين ما دخلت. إذن زيارتي غير مقبولة. من قال لك هذا الكلام يا أخي؟ أنت بالله الحمد شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت حفنا كتب الله لك، حضرت مجالس العلماء، استفدت حتى أنت آخر، أنت يسرت الروضة، فالحمد لله ما تيسرت، فكن مطمئنا تمام الاطمئنان. ثم أيضا البيع كما قلنا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. هذا يقول ما حكم أخذ السند في القراءة، في الأخذ بالقراءة من مصحف وليس غيره؟ نكمل إن شاء الله بقية الدرس. السائل إذا كان الشيخ أجيز من شيخه أن يقرأ من المصحف تلاوة بدون حفظ؟ نعم يجوز ويعطي سنة، لكن إذا كان الشيخ أجازه بالحفظ فمعناه أنه لا يقرأ إلا بالحفظ، هكذا يعني سار علينا. إذا كان شخص أخذ العلم من الكتب والأشرطة فقط، فهل يجوز له أن يقوم بتعليم الناس؟ لا، بعض الناس يحتاج يعني طلب العلم، لا الكتب صح، لكن بالأشرطة إنسان في مكان بعيد في بلد بعيد وليس هناك المشايخ عنده، وتتلمذ على مشايخ كتب مثل ما ذكرت كثير من الإخوة ما شاء الله استفاد من دروس الشيخ ابن باز الشيخ ابن تيمين رحمه الله ومن دروس الحرمين الشريفين، هذا يعلم ويرشد الناس. أما أن يكون من الكتب فقط لا، هذا يخشى عليه من الخطأ كما هو معروف. هل طالب العلم يتجنب تكثير النسل خوفا من أن تشغله كثرة الأولاد عن طلب العلم؟ لا، هذا كلام غير صحيح. إذا علم الله منك صدق النية فإنه جل وعلا يبارك لك في وقتك. كم من الناس عندهم ما شاء الله أولاد كثر أمورهم متيسرة ومرتاحين، وبعض ما عنده إلا ولد ولا اثنين وهم غير ذهاب وغياب في مستشفيات ومشاكل وقضايا إلى آخره. سأل الله بس الذرية الصالحة والتوفيق بيد الله. هذا الأخ يسأل يقول ما المراد بنكاح المسيار وما حكمه؟ نكاح المسيار هو نكاح مستجد في هذه الأزمنة، وهو أن يتزوج رجل امرأة ويتفق معها على إسقاط المبيت في الليل، يعني ما يأتيها في الليل. وهذا النكاح صحيح إذا كان بولي وشاهدي عقد، لابد. ما في واحدة تنكح نفسها، امرأة تنكح نفسها، أو أمها تنكحها، أو أي امرأة، هذا لا يصح ولا يجوز. ولكن أن هذا النكاح يحل، يعني مش هو الأصل والسنة إعلان النكاح. أعلنوا، اضربوا عليه بالدف كما سيأتينا إن شاء الله. لكن في بعض الأحيان هذا النكاح يكون علاج للرجل أو للمرأة. الرجل، بعض الرجال قد يكون يخشى من مشاكل زوجية مع زوجته الأولى أو مع أولاده، يقول أخذ امرأة ثانية، ويعني في الخفاء في السر. أيضا قد يصلح لجانب امرأة. بعض النساء أيضا ما هي مستعدة تقوم بواجبات الزوج، ويعني ما يتبعه من ديانها بكثرة، تقول يكفيني، تأتيني في الضحى أو تأتيني العصر، يأتي منها ما أباح الله لهما والحمد لله، ويأكلون أو يشربون. المهم فهو قد يكون حل للرجل ويكون حل للمرأة، ولكن كما قلت أيها الإخوة بعقد النكاح الصحيح، بعقد النكاح الصحيح. هذا ما يعرف بنكاح المسلم. هل هناك فضل في الدعاء في الروضة الشريفة؟ لا، ليس هناك فضل في الدعاء في الروضة الشريفة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فقط. لكن الدعاء فاضل أو الصلوات مضاعفة؟ لا، هناك وهنا وفي كل أروقة هذا المسجد المبارك بألف صلاة. نصيحتكم المبتدئين في طلب العلم: الإخلاص، ثم التقوى، ثم لزوم مجالس العلم والقراءة في كتبهم، والله أعلم. هذا يقول: طلب الزوجة من الزوج أن يرد لها كل ما أنفقت على الزوج بعد الطلاق. والله هذا عاد يختلف، شيء يرد وشيء لا يرد، لكن بإمكانها أن تذهب إلى القاضي في المحكمة وينظر ما الذي دفع به. إذا كان شيء استهلك، شيء طعام وأكل، أو شيء سيارة استهلك، في شيء استهلك شيء لا يستهلك، هذه الأمور تحتاج إلى قاضي الله يعيننا وإياهم وينظر فيها. صلاة النافلة في المسجد النبوي كما قلت الراجح عند أهل العلم أنها بألف صلاة. يقول: أنا أقيم في الشركة تبعد عن المنزل 200 كيلو، أشتغل شهرا وإجازة شهر، ما حكم القصر في شهر العمل؟ لا يجوز لك ما دام أنك ستقيم في الشركة شهرا كاملا، لا يجوز لك. يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، ويعني تامة وبلا جمع، لا جمع ولا قصر، الشهر كامل. وأيضا مثله إذا رجعت إلى أهلك، هذا على الأصل. هذا الكلام أيها الإخوة على القول الراجح عند أهل العلم، والله أعلم. يقول: أنا معلم في مدرسة، وفي الامتحانات هناك درجات للوصول إلى النجاح، قد تكون درجتان، فهل يجوز إيصال الطالب إلى درجة النجاح؟ أقول: نعم، لا حرج في ذلك. أنا الذي أعرف حتى عندنا في الجامعات يعني إلى 5 درجات، 4 أو 5، ما في شيء، بدل ما يحمل المادة عندك، بدل ما يرسب في الثانوي والمتوسط، لا أمر سهل، يعني درجتين ثلاث في حدود، حتى لو وصلت إلى 5 درجات. أنا أرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك حرج، إلا إذا كان في التعميم من الإدارة، إدارة التعليم أو من المدرسة أو المدير، ولا تزيد ولا درجة واحدة، خلاص سمعنا وعطى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر، هذا يدخل طاعته من طاعة ولي الأمر. لكن احنا نقول إذا كان المجال مفتوحا ويغضون البصر والأمر سهل، يعني الحمد لله درجة ثلاث هذه لا حرج، لكن كما قلت ما لم تخالف نظاما. ما حكم الزواج بدون ولي؟ هذا ما يجوز، هذا نكاح باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها أو أيما امرأة أنكحت غيرها فنكاحها باطل. باطل يعني ما يصح. كيف واحدة تتزوج بدون ولي؟ لا بد من الولي في المريخ، لا بد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا بد أيها الأخوة من الولي، هذا أمر مطلوب. هاتجي تقول في مذاهب أخرى في كذا، نراها تسأل، لكن نتكلم الآن السنة والدليل وسنقرأ الحديث. تجي تقول والله في رأي في قال في مقال، هذا اذهب عاد اسأله وخذ من عندي، لكننا في هذا المجلس الشريف لا نتجاوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعيد وأكرر، يعني بعضهم، أنا أذكر واحد قال إن في ناس تقول فيه تأخذ كلامهم، خذ بكلامي، تريد تأخذ بكلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فالأمر إليك، فيه وجهات نظر، فيه أقوى، هذا عاد يعني تبحثه. لكننا في هذا المجلس والله الحمد نحرص على يعني مدارسة السنة وذكر قول جمهور أهل العلم، وإذا كان في مسائل فيها خلافية أو غير ذلك يرجع إليها إلى كبار أهل العلم وإلى المفتين في هذا، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.